لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الشركة النوع الثالث بعد شركة العنان، وهو اشتراك اثنين بالمال والعمل، وكل منهم يعني ممكن يكون أكثر وكيل للآخر، والربح بينهم على حسب اتفاقهم. وشركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما الآخر في التعامل، وذكرنا أن الراجح أنه لا يلزم المساواة في المال ولا في التصرف، ولكن حسب اتفاقهما. الصفة عند الإمام مالك هي أقرب، وهي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف، أي في مال الشركة، مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده، لا يكون شريكه إلا بما يعقدان عليه الشركة. يعني ما يلزمش إن هو يلغي تعاملات الأخرى، ولكن إذا اتفق على التعامل في الشركة في حدود معينة، فما وقع التعاقد عليه باسم الشركة وقع لهما معا. ولا يشترط في المفاوضة أن يتساوى في رأس المال على الراجح، بعد أن ذكر أن عند الحنفية يشترطون، لكن المالكية لا يشترطون، وهو الأقرب، لأن كل واحد حسب رأس ماله بالنسبة، والربح أيضا يكون حسب رأس المال والجهد باتفاقهما. ولا يشترط أن لا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة، لا يدخل في الشركة مبلغ وفلوس التانية زي ما هي. قال: شركة الوجوه النوع الثالث من أنواع الشركات، وهي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال، اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم. يعني هما بيشتروا في الذمة، هما بيشتروا حاجة الاثنين مع بعض بيدوا قوة لدى التجار انه يديله بالآجل، فما بيقول له فلان معايا وانا معاه هنشتري منك 10 طن مثلا، وهو عشان الاثنين مع بعض عاملين قوة وثقة بيديله 10 طن، والثمن يبقى ايه؟ آجل، وبعدين يتاجروا في 10 طن ويسددوا رأس المال ويبقوا ايه؟ وشركاء حسب ما يتفق. هيقول له انت هتاخد التلت وانا التلتين في ملك السلعة، لان هم دلوقتي اول ما اشتروها بقوا ايه؟ بقوا مالكين لها بالنسب اللي اتفقوا عليه، لان دي نسبة في الذمة، اقصد يعني الفلوس بتاعتها في الذمة. فيبقى الراجل اللي اشترى السلعة واخد تلتينها والتاني خد التلت، يبقى ده مديون من خلال الشركة بتلتين التمن، وده مديون بتلت الايه؟ التمن. وبالتالي لما يبيعوها مع بعض هيبقى ياخد ده تلتين الارباح وده هياخد ايه؟ تلت الارباح، طالما انهما عملا معا. بعض الناس بيظن ان التراخيص من هذا الباب، يبقى واحد صيدلي مثلا، ما واحد تاني عايز يفتح صيدلية هيقول له انا هاخد اسمك وهتاخد مبلغ كذا. هذا ليس من شركة الوجوه، لان هذا الامر بياخد اجرة على اسمه، مفيش حاجة اسمها كده. الاجرة لابد ان تكون على عين او على منفعة، هي عين لها منفعة انت بتاخدها بتنتفع بالمنفعة بتاعتها، عشان كده في ايجارة، يا اما عمل الراجل بيعمله وياخد عليه اجرة، العمل اللي هيعمله ده هو ده المنفعة. فمش من شركة الوجوه ان واحد معاه ترخيص لحاجة معينة من الدولة يقوم ياخد مبلغ قصاد الترخيص، لابد وان يكون هناك شركة حقيقية ذمتهم تبقى الاثنين مشغولة بالنسبة اللي هتفقوا عليها، والارباح هتبقى بناء على هذه النسبة. اتفقوا على النص بالنص، اتفقوا على التلت والتلتين، على ما يتفقان عليه. هنشتري السلعة بالآجل نتيجة وجودنا مع بعض، ده بيقوي. لو واحد لوحده راح ممكن ما يدروش يدوله بالكمية دي، او ممكن ما يردوش يدوله السلعة اصلا، لكن لو اتنين مع بعض يقولوا لا دول الناس دول معروفين واقوياء، فهيبقى هيسددولنا تمن الايه السلعة في الاجل حسب الاتفاق. شركة الوجوه يعني له وجه عند التجار واخر له وجه، فبالثقة دي بيشتروا بالاجل كما ذكرنا، على ان تكون الشركة بينهم في الربح، فهي شركة على الذمم من غير صنعة ولا مال. يعني ذمة ده بتبقى مشغولة، وذمة ده بتبقى مشغولة بالتمن، وهم بعد كده هيعملوا، مش ان هو متفقين على ان الصنعة حاضرة الان او الكفاءة، لا ده هم بعد ما تيجي الحاجة وبقت بينكم هم الاثنين هيدوروا بقى على طريقة للبيع. هي جائزة عند الحنفية والحنابلة لانها عمل من الاعمال، فيجوز ان تنعقد عليه الشركة، ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى، واما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك. يعني زي ما هم اتفقوا ان انا ليا تلت دي وانت ليك تلتينها، ليا 10% وانت ليك 90%، فهنشتري الحاجة دي بالآجل، يبقى الربح بتاعهم على قد رؤوس الأموال اللي هي في فين؟ اللي هي في الذمة، لأن المال مش موجود. اللي هم اتفقوا على، عشان كده قال عبر عنها على قدر نصيب كل منهما في الملك. أبطلها الشافعية والمالكية، قالوا لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل، وهما هنا غير موجودين، ولا إن الذمة شغلت، اقصد اذا لم تكن الذمة شغلت يبقى مش هتصح. يعني ايه؟ في واحد راح وقال له انا شريكك، وبعدين ما جابلوش فلوس ولا راح معه عند التجار، والراجل اشترى بجاهه هو بذمته هو، يبقى التاني ده ملوش في حاجة. لكن هنا صحيح ما فيش مال حاضر، لكن اصبح مالا فين؟ في الذمة، والعين بقت موجودة، اللي حق يترتب عليها عمل وهو البيع والتجارة الى ان يرجع رأس المال الذي في الذمة، يعني اللي هو الثمن اللي هيبيعوا به، يسدد كل منهما على قدر نصيبه، والباقي يأخذ الربح على قدر النصيب. لما يسدد اول حاجة يسدد ثمن السلعة لصاحبها اللي هو باعها لهم في الذمة، الباقي بيسدد على قدر نصيب كل واحد منهما في ملك هذه العين. الصحيح جواز هذه الشركة. شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يتقبل عملا من الأعمال، على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق. يعني كذا واحد مع بعض قالوا هناخد المقاولة دي، احنا هنشتغل بايدينا تلات انفار، قالوا هنطلع الرملة دي فوق، الاجرة كام؟ الاجرة 1000 جنيه. هما بينهم وبعض هيتفقهم، عشان في واحد جامد شوية مثلا هيشيل اكتر فهيدوله 500، واثنين تانيين اقل ومش قادرين يشيلوا كل واحد ياخد 250 او اي نسبة بقى. هم اتفقوا على تحمل الامر معا، ده مش هنقعد طالما هم رضيهم بالمشاركة في العمل ده، مش هنقعد نقول لهم احسبوا كل واحد طلع كم مرة واشتغل قد ايه. ده لو نفترض ان هو ما حصلش يعني تساوي في العمل، لكن هم متفقين ان احنا جهدنا على بعض اشتركنا فيه، فيبقى على حسب اتفاقهم. كثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهما ام اختلفت، كتجار كنجار مع نجار او نجار مع حداد. هيجي اتنين نجارين ويقولوا احنا هنعمل لكم الاوضه دي. واحد بقى يعمل يجيب الخشب والتاني هو اللي يقعد يدقدق وهو اللي يصنع ايا ما كان. طبعا ذمتهم اقصد انهم اتفقوا على ان يتحملوا ذلك بابدانهم، كل واحد هيعمل عمل واتفقوا على ذلك صح. طب ونجار مع حداد، واحد بيقول له الشغل اللي هنعمل شركة مشتركة، شركة مقاولات، الحدادة اللي تيجي هناخدها وانت اللي هتشتغلها، والنجار اللي هتيجي هناخدها وانت اللي هتشتغلها، والربح هنجمعه ونقسمه على حسب اتفاق سواء بالتساوي او بغير التساوي. دي اسمها شركة الابدان. هننزل البضاعة دي مثلا كلنا مع بعض، ان 10 انفار هننزل العفش ونطلعه الناحية التانية، كل واحد بياخد ايه، بياخد نصيب يعني جزء من العمل، وكلهم بيشتركوا مع بعض. يقول وسواء عمل جميعا او عمل احدهما دون الاخر منفردين ومجتمعين، وتسمى هذه الشركة بشركة الاعمال او الابدان او الصنائع او التقبل. مستشفى، مجموعة دكاترة، واحد جراح، واحد بطنة، واحد اطفال، عملوا مستشفى مع بعض، كل واحد بيشتغل في المستشفى، وبعدين يجمعوا الربح اخر النهار ويقسموه على حسب اتفاقهم. دليل جواز هذه الشركة ما رواه ابو عبيدة عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. يعني في قتال وفي غنيمة، كان قبل ما تنزل تقسيم الغنائم بالتساوي، فكل واحد او هيجيب حاجة اللي هو قدر يحصل عليها من الكفار، او في السلب اذا كان لو كان بعد الغنائم، بس الغنائم تقسيمها ما نزلش الا بعد بدر، فينفع الشركة في الايه، في السلب، لان القائل من قتل قتيلا فله سلبه. فلو هما ثلاثة اتفقوا قالوا الاسلاب اللي هنعرف نجيبها هنقسمها فيما بيننا، كل واحد يجتهد في قتل مشرك وياخد نصيبه من الايه، من السلب بتاعه. نفترض ان واحد هو اللي عرف يجيب والباقيين ما عرفوش يجيبه، يبقى هيقسمه برضو اللي اتجاب على الثلاثة. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. سعد بن أبي وقاص هو اللي جاب اتنين أسيرين، وبالتالي هياخد الفداء بتاعهم. ده قلنا ده الكلام ده كان قبل ايه، تقسيم الغنائم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد ضعيف. قال ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة، لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نريده فيما يلي. الروضة الندية مع أنه بتاع الصديق حسن خان، لكن أصله في الحقيقة مأخوذ من كتاب الدرر البهية أو درر النضية بتاع الشوكاني. قال واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية. يعني مش الشرع اللي سماها شركة الوجوه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال هذه شركة الأبدان، ولكن الأدلة الشرعية العامة دلت على جوازها، الأسماء نفسها. الأسماء اللغوية لو واحد قال له شركة الوجوه يقول له يعني ايه الوجوه، وش وش وش، هذا المعنى اللغوي، لكن هو عشان هي اصلها من الجاه فسموها شركة الايه، الوجوه جمع جاه. فعشان كده يقول دي ليست لغوية ولكن بل استراحات حادثة متجددة. ولا مانع للرجلين ان يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد، فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره، بل مجرد التراضي بجمع المالين، حتى اللي هو كلام الملكية يعني في المفاوضة إنهما مش متساويين في الأموال، بس الاثنين راضيين بنسب معينة. وقال فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء يكون بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة العنان اصطلاحا، بس العنان في فلوس وفي شغل من الطرفين، يعني الاثنين جايبين فلوس والاثنين بيعملوا معا. وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة، ودخل فيها جماعة من الصحابة، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته، ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. يعني هذا الأمر، احنا الناس يقول لكم بتشترك في ايه عندنا في شراء شيء، يشتركوا في بقرة في الأضحية، وبعضهم عايز سبع للحم او نص او اكثر، فالناس بيدفعوا فلوس شركاء، واحد منهم بيشتري وبيجيبوا الحاجة وبعدين بيقسموها، وكل واحد ياخد نصيب، وعايز اللي عايز اضحية، عايز عقيقة، اللي عايز يبيع، اللي عايز لحم، زي ما هم عايزين. قال واما اشتراط العقد صيغة معينة للعقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. هو في الحقيقة الخلط هو الظاهر في امر الشركة، عشان يبقى في معنى الشركة، يعني مش كل واحد حاطط في جيبه فلوسه وبعد كده يقول له اصرف انت، لا، الشركة يتحط الفلوس مع بعض، لان رضاهم بالخلطة وهي ده دليل الشركة، فكان يكون الدليل عليها ايه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فاصل الشركة الخلطة. بيقول وكذلك لا بأس ان يوكل احد الرجلين الاخر ان يستدين له مالا ويتجر فيه ويشترك في الربح، كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا. احنا هيقول له احنا الاثنين بالجاه بتاعنا، وانا هقول للراجل البياع ان معايا فلان، التاجر الفلاني ده معايا في الايه، في السلعة اللي هنشتريها، وبالتالي فكأنه هو اقترض له مبلغا اللي هو هيبقى مديون بيه من تمن السلعة اللي هم الاثنين اشتروها بالايه، بالجاه بتاعهم بالذمة. قال ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط. وكذلك لا بأس بأن يوكل احد الرجلين الاخر في ان يعمل عنه عملا استؤجر عليه، كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا. الاثنين بيشتغلوا مع بعض، واحد قال له طب انت اشتغل وانا هتقبل، انا هعمل الاتفاقات وانت اللي هتنفذ حسب اتفاقهم، ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك. والحاصل ان جميع هذه الانواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منهما من التصرف في الملك فمناطه التراضي، ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما. فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها، وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك؟ لا، هم طبعا اللي خلاهم ينوعوا وبعضهم يقبل وبعضهم ما يقبلش القواعد العامة للشريعة فيما يصح فيه الاشتراك، وقدر الغرر المجهول الذي يحتمل والقدر الذي لا يحتمل، فهذه القواعد العامة للشريعة هي التي جعلتهم. لكن هو في النهاية الشوكاني يميل إلى مذهب الحنابلة في الأغلب، لأنهم يجوزون معظم الشركات، ومن أوسع المذاهب في باب الشركات المالكية والحنابلة. قال: فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل، لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه، ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل منهما من الثمن، ولهذا شيء واحد واضح المعنى، وهذا شيء واضح، شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضلا عن العالم، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل، وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل منهما، كل واحد منهما من الثمن، أو يختلف، يعني كده جائز وكده جائز. أنت هتدفع تلت وليك التلت، وأنا هدفع التلتين وليا إيه؟ تلتين الربح. وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا. واحد عنده دكان، وبعدين واحد عايز يشغل الفلوس، فبيقول له: طب ما أنت معك كام؟ أنا معايا 10,000 جنيه. يقول له: أنا عندي بضاعة في الدكان ب20,000، فأنا حديك نصها ونبقى شركاء احنا مع بعض، انت بالنص وانا بالنص، وانا خدت 10,000، انا بعت لك في الحقيقة ايه؟ البضاعة، ودخلنا شركة مع بعض في البضاعة كاملة بناء على ذلك. ده ينفع؟ اه ينفع برضه. يعني عشان الناس اللي بتشغل فلوس للناس، ايه صفة انهم يشغلوا الفلوس والشركة قائمة؟ واحنا قلنا لازم المال ايه؟ يختلط، عشان يبقى في معنى الشركة، وما ينفعش ياخدهم عشان يسدد الديون، لازم يتمم الاول انه جعله شريك في البضاعة الموجودة، في الاعيان الموجودة، علشان يصح انهم بقوا شركاء، وعشان يستحق ربح بعد ما الحاجة دي تتباع. مش ان هو يقول له: طب اصل احنا مزنوقين، فاحنا ايه عايزين فلوس، ياخد الفلوس يروح جاي مسدد بيها ديونه، وبعدين مفيش شغل تم شغله، ويقعد بقى يطلع له ارباح وهمية. اهو ده نصب، اهو ده خداع. لازم يكون في حاجة هتبيع له العروض دي، وهو بقى شريك بيها لانها ملكه، وهي مختلطة مع بعض، هيبيع له نص البضاعة. وعشان كده ما ينفعش ياخد فلوس من غير موقف مالي. مفيش واحد عنده شركة او تجارة او مصنع او اي حاجة يروح جاي واخد فلوس من الناس ويقول له ايه هحسب لك الربح، يروح جاي حسب له الربح على ايه؟ على مزاجه، يقول 2% في الشهر كويس. ياما شركات كانت مشهورة جدا وبتنتج، ولكن طريقة التعامل في الاموال كانت طريقة باطلة، ان هو بياخد ويروح جاي حسب للناس اي حاجة كده، او تحت الحساب، او يجي اخر السنة ويستف الاوراق، وهو ما كانش عنده موقف مالي ساعة ما قبل الاموال. انت لازم يبقى ليك موقف مالي، تبقى عارف رأس مال الشركة قد ايه، والراجل ده البضاعة اللي موجودة قد ايه، الراجل ده خد نسبة من البضاعة بالمال اللي هو دفعه دلوقتي، عشان المال بتاعه يدخل الى مال الشركة. وإلا فمثل هذه الأمور يقع فيها خلل كبير جدا من كثير من الناس. عشان كده بيقول: أعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا. هو برضو في صورة تانية في العروض، إن واحد عنده مثلا سيارة يدفعها لرجل، ده عرض ولا نقد؟ عرض. والتاني يكون منه العمل والربح بينهما. اللي بيجوز الصورة دي الحنابلة، وهذا صحيح. يعني هم عندهم احتمالية ان هو يقولوا: طب انا هأجر منك العربية واديك كل شهر على اجرة العربية 10,000 جنيه، وبين ان هو يقول له: لا احنا انت هتشتغل على العربية والربح يكون بيننا نص بالنص تلت وتلتين، انت قصاد المجهود وانا قصاد الايه السيارة، شبكة وسفينة وصياد، واحد عنده شبكة دفعها الى صياد واتفقوا هما الاثنين مع واحد عنده مركبة ان الصياد ياخد الشبكة وياخد المركبة ويروح يصطاد، واللي يطلع يقتسمونه بالنسبة التي يتفق عليها. ادي هنا شركة على عمل زائد عرض وليس على ايه نقد، هو مال بس عرض، والعرض هيفضل على ملك صاحبه لان منفعته هي اللي دخلت في الايه في الشركة، اللي هي كانت الشبكة منفعة الشبكة ومنفعة الايه السفينة، وده منفعة جهده. قال واعم، يقول الجواز اعم من ان يكون ما اتجر به جميع كل جميع مال كل واحد منهما او بعضي، عشان بعض في شركة المفاوضة بيقول لازم يبقى كل فلوسهم دخلت الشركة، لا يلزم حسب الاتفاق. واعم من ان يكون المتولي للبيع والشراء احدهما او كل واحد منهما، طالما هما كل واحد منهم وكل التاني، يا اما الاثنين باعوا مع بعض يا اما فلان باع، هو انت ارتضيته من ساعة ما عملت معاه الشركة انه هو يروح يتصرف عنك. وهب انهم جعلوا لكل قسم من هذه الاقسام التي هي في الاصل شيء واحد اسما يخصه، لا هي مش شيء واحد عند التأمل، هي بس انواع مختلفة وكلها تصح، فلا مشاحة في الاصطلاحات. لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حراثا أو بقالا عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه في لا لم يصعب عليه أن يقول نعم هنشتري سوا ونبيع سوا والربح بيننا على حسب الاتفاق. ولو قلت له هل يجوز العنان او الوجوه او الابدان، يقول لك يعني ايه، لا حار في فهم معاني هذه الالفاظ. بل قد شاهدنا كثيرا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الانواع ويتلعثم ان اراد تمييز بعضها من بعض، اللهم الا ان يكون قريب عهد بحفظ مختصر من مختصرات الفقه، فربما يسهل عليه ما يهتدي به الى ذلك. وليس المجتهد من وسع دائرة الاراء العاطلة عن الدليل وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل، فان ذلك هو دأب أسراء التقليد. بل المجتهد من قرر الصواب وأبطل الباطل وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائل ولم يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين. فالحق لا يعرف بالرجال. ولهذا المقصد سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى فهمه عن التعصبات وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات، والله المستعان، انتهى. وهذا كلام الشوكاني بالتأكيد، يعني أقول قولي هذا واستغفر الله لي. ها ماشي. الخسارة على حسب ملكهم في السلعة، لو هو اشتراها على نفسه بس يبقى صاحب رأس المال، يبقى دي في الحقيقة مضاربة بعروض. وينفع مضاربة بعروض؟ طالما اتفقوا على قيمتها. انا دلوقتي عندي سلعة اهو، روح بيعها والربح بينا. ايه شرط الموضوع ده؟ ان احنا متفقين على ان دي قيمتها كام، علشان هنقدر ايه نحسب الربح والخسارة بناء على ايه؟ ها؟ صحيح. ده لو هو اشتراها بدين، لو هو اشتراها بدين لوحده يبقى رأس المال بتاعه لوحده، والوجه والتالي بيعمل بايه؟ ببدنه، بيدو بيشوف لغاية ما يبيع، يبقى ده زي مضاربة بالعروض، ومع ان الاكثر يمنعها لكن الراجح صحتها. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.